أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا يتوارى من القوم من

تَرَوْا رِزْقًا حسنا لنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل السماء فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ثم كلي من كل الثمرات ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس فيه شفاء ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها

وما أمر الساعة إلا كلمح البصر يكيسون ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس فيه شفاء ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوان مختلف ألوانه فيه شفاء إن في ذلك لا يسر لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا إلا كلام البصر أو تستخفونها يوم غانم صدق الله العظيم.